السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله، تفضل. في سؤال يا مولانا، في حد سألني سؤال ما عرفتش أجاوب عليه، يقول إن في أخ كان مخاطب واحدة، وفي فترة الخطوبة حصل بينهم علاقة خلتها مدام، يعني تمام، والأخ ده حرج. هي عايزة تعمل عملية ترجيع. أعتذر عن الجواب. السلام عليكم. بارك الله فيك يا أخ، يا أخ أميرة الإبداع. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. تفضل. لو سمحت يا شيخ، أمي رأت لي في منامي رؤيا. أيوة. أننا نسير في السوق. لا، الرؤيا ليس المقام، ليس المقام مقام تفسير أحلام الله يحفظك. هذه فتاوى. طيب. مش أحلام. طيب ممكن، طيب ممكن تدعو الله يهدي ربي. الله يهدينا وإياك ووفقنا وإياك لكل خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، تفضل. الله يبارك فيك. تفضل. ايه، تعوذ بالله من العجز والكسل، تعوذ بالله من العجز والكسل، وصادق الرفقة الصالحة. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. عايز اسال الشيخ، انا كنت رحت للدكتور فاتفقنا على خطه علاج معينه، وخطه العلاج دي ما اتفقتش. ايوه. قال لي حق ان انا اطلب منه. لك حق، لك حق، لان هذه عاده اطباء الاسنان، عاده كثيرين من اطباء الاسنان يقول ما في اختلاف، وبعدها يجزروك جذرا. فإذا كنت اتفقتم. أيوة، هي ما هي معروفة عادة كثيرين جدا إلا من رحم الله من أطباء الأسنان. ادخل الموضوع. والله قضية وشهر به. إذا كان أخذ ما ليس حقا له ولم يفي وأخذ الفلوس، شهر به. بارك الله فيك. لأن هم كده المفترض على أطباء الأسنان قبل أن يعملوا العملية المطلوبة يحددوا السعر من حقهم، قل أو كثر يحددوه، لكن يدخلك على أنك تدفع مثلا 10 جنيه 20 جنيه تلتك دفع 2000 جنيه، يعني ما ينفعش كده. السلام عليكم. بعد الرفع من الركوع هل أضع يدي على صدري؟ لا، بعد يعني فعل وجهان للعلماء الإمام أحمد يقول إن شاء وضع اليمنى على الأسرة وإن شاء أرسلهما. حجة القائلين بوضع اليد اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع العمومات، حديث سؤال ابن حجر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. وحديث سهل بن سعد: أمرنا بوضع يمنا على شمالنا في الصلاة. أما الذين قالوا بتركها إرسالها، استدل بعضهم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام ثم في وصف صلاته: ثم يرفع حتى يرجع كل مفصل إلى موضعه. قالوا هذا الوضع الطبيعي للمفصل، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. معك، تفضل. تفضل. نعم تفضل. تفضل. واحد مات طبعا وترك كرة الأرض. ايه؟ رجل مات وترك كرة الأرض، يعني مقدار كرة كده. مات وترك قطعة أرض مقدار قيراط وبعد. قيراط طبعا في بداية مات من حوالي في سنة كده، كان يعني ثمن هو مثلا 5000، تفاوت السعر بعد كده يعني لحد ما وصل طبعا 2300 كده. طيب. قرات الآن، لكن اللي هو اللي أنفقه يأخذه، الذي أنفقه يأخذ قيمته. آه يعني قد اللي هو صرفه كده أي نعم. قالوا استفتاح إلى يستلزم سجود سهو، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ مصطفى العدوي. أي نعم. أه؟ نعم مصطفى العدوي. تفضلي. ممكن أسأله سؤال؟ تفضلي. لا لا لا انا هو، تفضلي يا اختي. حضرتك؟ اي نعم. طب بص حضرتك شايف، انا دلوقتي جوزي ميت ومات قبل حماتي، خلاص. فكانت في عماره بتاع اخوات جوزي قسموها، وحماتي قلبت لينا شقه ونص، وكان ورثنا من ابوه ومن ابوه قبل ما يموت شقه ونص، يعني 3 شقق. فبعدين حماتي جت مره من المرات رجعت في الدوله بتاعتها دي وخدت الشقه بتاعتها وغطت حقها، بس ليه مش زي الرضاعه؟ لان اخو جوزها الكبير هو اللي خلاها ترجع في الهبه بتاعتها دي. ودلوقتي حماتي ماتت وفاضل من ورثها من حاجتها 4 شقق، فعايزين يدونا ايه حقنا في الاربع شقق دول؟ شقه لربع بس، الشقه اللي هي كانت محجبه لينا خلاص ايه يعني عمل عليها تقبل عليها، لانها هي فازت عند المحامي بس خد الورق من عند المحامي وخلاص على كده ضاعت علينا الشقه. فدلوقتي هيقسموا الورث بتاعها عايز خالص كانها ايه، كان ابوه يعني جوزي عايش وهيدينا زيهم، بس الشقه اللي كانت وحدها لينا اخذوها. طب انت عايز ايه يعني؟ ده انت كده ظلماهم اصلا. أه؟ انت كده ظلماهم اصلا. ليه بقى؟ اولا يجوز للاب ان يرجع فيما وهب لابنه. ثانيا انت ملكيش اصلا فيها حاجه، لان زوجك مات قبلها. هم اللي عملوا كده اكرام لكم، فاذا عملوا كده بنفس طيبه قل يا رب لك الحمد واشكريهم. بس كده يعني هم مش اذا عملوا كده هي كده، بس بناء على كلامهم مش مشكله. هي انت مالك انت بناء على كلامهم؟ يجوز للام او للاب ان يرجع في هبته التي وهبها لاحد. احنا مالنا مال فاطمه بقى يا فاطمه؟ ما فيش حاجه انكتبت لك يا فاطمه. لا كتبت عند المحامي، كانت كاتبه عند المحامي. خد الورق اخو جوزي الكبير، خد الورق من هناك. المهم يا اختي، يا اختي فاطمه ما لكيش حاجه، وان هم تفضلوا عليك باعطائك الوصيه الواجبه يشكروا على كده، ما تطلبيش بحاجه اكثر من كده يا فاطمه. الله يسلمك. فاهم السؤال يا عبد الرحمن؟ تريد ان تاخذ اكثر من الوصيه الواجبه حتى. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، كنت عايز اسالك ذنب الشاب في موضوع الزنا، فبياخد نفس الذنب بياخد نفس السيئات بتاع دول زي المتجوز ولا اقل ولا لا؟ العقوبة الدنيوية المتزوج يرجم، ولكن الأعزب يجلد 100 جلدة ويغرب سنة. نجلد الدنيوية لا، أنا بتكلم بالآخرة. أمره إلى الله، أمره إلى الله. أمره إلى الله، أنت دور على الآخرة، لأن الله أعلم بالآن الآخرة كيف يكون. فيما يبدو أن النبي لما قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم شيخ زاني، يفيد أن عذابه أكثر من عذاب الشاب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخنا، بارك الله فيك. أولا شيخنا أنا بحب عبد الله. أحبك الله الذي أحبتني له. ثانيا أنا حماتي اللي ودت زوجتي توفيت من حوالي أسبوع. الله يرحمها. طبعا زوجتي يعني حاولت تكبر وكده، بس كل يوم كل شوية شيخنا كل يوم بتعيط بتشوف شيء. ماشي. وتقول لي مثلا إيه فجأة كده، تقول لي إيه ده، هي أمي ماتت، أنا مش مصدقة هي ماتت. وتقول لي مثلا أنا عايز أكلمك في التليفون، ينفع أكلمك في التليفون كأني بكلمك في التليفون حقيقي وكده. لا أخي أنا حضرتك يعني أولا كنت أتحقق لأنها تدعي للحرام بالرحمة لأنها كنت طيبة نحترها وبحترها. الله يرحمها. كنت أتحقق أقول لكلمة لزوجتي يعني. الله يرحمها وأموتنا وأموات المسلمين وكل وكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأنا أنصح زوجتك بالحرص على ما ينفعها، لأن النبي قال احرص على ما ينفعه، وهذا البكاء الشديد وهذه التهيؤات كلها لا تنفع الميت. ينفعه أن تستغفر لها وأن تدعو لها. ثم إن الرسول نهى عن الحداد فوق على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، فخلاص مرت 3 أيام تباشر حياتها وتدعو لأمها، تجعل له وردا يوميا من الاستغفار، اللهم اغفر لأمي، اللهم ارحم والدي كما رباني صغيرة، تتصدق عنها ونحو ذلك، هذا النافع. أما البكاء والند وما يغني البكاء ولا لاوي. السلام عليكم. بس تكثر عن ذاتك في البكاء، انا بقول لها ده ينافي الصبر، يعني موضوع خلاص وادعي لها وكده، فهتكلم ان شاء الله بالتدريج باذن الله. انت تصبر وتتصبر وان شاء الله يوم بعد يوم تتناسى. السلام عليكم. حكم سجود المراه باسطة ذراعيها. انا لا اعلم اي خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرق بين الرجل والمرأة في صفة السجود. لا أعلم أي خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرق بين الرجل والمرأة في صفة السجود. ولكن بعض الفقهاء يقولون إن المرأة تفعل ما تستر به على نفسها، يعني إذا سجدت لا تجافي حتى لا يظهر سجدها، لكن لا أعلم دليلا على ذلك. ياسين ما أعلم شيئا عن قصة أبي يزيد البسطامي مع القسيس، ما مرت علي مسندة أبدا. بارك الله فيك، بارك الله فيك يا أبا أويس، وسلمك الله لك بمثل ما دعوت به. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. اتفضل. الله يسلمك. في طاعة الله جميعا. أعمل في شركة خاصة، وصاحب العمل اتخذ قرار غلق أبواب الشركة في ساعة الصلاة، أجبر العمال أو أجبر الموظفين كلهم على الموضوع ده. يعني يصلوا في المسجد. ها؟ أنا مش عايز يصلوا في المسجد، بدل ما أنا مش عايز حد في ساعة الصلاة يكون داخل الشركة. الله يشكر، هذا رجل طيب. في بعض العملاء ما عندهمش الكلام ده، وفي بعض الموظفين كانوا داخلين يعني كانوا موجودين داخل الشركة وما كانوش يطلعوا يصلوا، فهددهم انهم هيتم الفصل ليهم لو ما طلعوش برا الشركة، لازم الشركة تتجرب. بعض العملاء راحوا اشتكوا، ولما اشتكوا الجهاز تواصل معاه وأصر على الموضوع ده، وكان رده وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. فهل الموضوع ده والله يا شيخنا هذا رجل محترم، أسأل الله أن يبارك له. أنا بالأمس مع واحد عكس كده. إذا الآن هذا الرجل الصالح قال يا جماعة ده العمل العملي، وأنا بقول لكم صلوا في المسجد، صلوا في المسجد ولا يعمل أحد ساعة الصلاة، الله أشكره جزاه الله خيرا، مع أن هذا قد يسبب له في الدنيا ضرر الدنيا في الظاهر، لكن الرجل حسن التوكل على الله، الله يثيبه ويكرمه ويهدي العمال هؤلاء الظلم الأشقياء. الله يسلمك. حتى سبحان الله يرفعون عليه قضية من أجل أنه يقول لهم صلوا في المسجد، مع أنه صاحب عمل، لكن أعمى الله بصائر أقوام. السلام عليكم. تفضل. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. هذا غش، هذا غش. أنت يأتي واحد محفظ من الأزهر يأخذ الأطفال الذين حفظتهم أنت وينسبهم لنفسه على أنه الذي حفظهم، ويأخذ مكافآت ويعطيك نسبة. بعدين بعدين لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز فيها غش طبعا. انت فهم المسألة عبد الرحمن؟ كما وصفناها له يعني نظر عن المسابقة لوزارة التربية والتعليم، الطلبة اللي هم تربية، واحد يأخذ من عنده واحد الأولاد الذين ربهم هو ويدخلهم على أنهم من خلاله. بارك الله فيك. الأخت عائشة بنت عمر، الحمد لله على سلامتك وفقك الله. السلام عليكم. وعليكم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. مرحبا بك يا ابنتنا عائشة وفقك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفيك يا رب. تفضل. كان في واحد مكلف نسيبه عمه صلى الله مبلغ 20,000 جنيه، بس يرجع له المبلغ، يرجعه له بزياده، يرجعه المبلغ في سالوا فلوس زياده دي يعني ايه ربا حرام. فقال له ما رضيش يداله، بس جاب له هديه تليفون للهجرين، فقال له جاب التليفون للهجرين دول ينفع ياخذ منه؟ ينفع، يجوز أن يسدد المدين الدين بزيادة بدون اشتراط. جابر قال كان لي عند النبي صلى الله عليه وسلم دين فجئت أتقاضاه فقضاني وزادني، قضاني وزادني، والرسول يقول إن خياركم أحسنكم قضاء. بارك الله فيكم. لا تعبت لبا يعني. أجبتك. السلام عليكم. كان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قد اقترض جملا من عربي فجاء يطالب بجمله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه سنا مثل سنه. قالوا ما وجدنا سنا مثل سنه يا رسول الله. قال أعطوه سنا خيرا من سنه، إن خياركم أحاسنكم قضاء. السلام عليكم. الحمد لله. أحبك الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الشيخ أنا لي أنت مع حضرتك، بس يعني ابني بيعاتب والده على حضرتك يعني، وبيشتصر عليك والدي، وأنت حكمت عليا، وأنا كنت خايف في نص الكلام كان خايف حضرتك، فأنا بعاتب حضرتك. أنت قلت له هذا انتصار من الله ده. نعرف عفوا. عارف عفوا عفوا. أنا لا أعرفك ولا أعرف والدك ولا أذكر السؤال. أنا يعني فعشان تقول إن أنا يعني أنا صح، قلت له هذا يعني ربنا انتصر لك، ده ما لعبش عليه بالإساءة اللسان ولكن دعيت عليه بالقلب يعني او قلبك اتحسن. واحد قال ابني قهرني، ابني قهرني، فلما قهرني حزنت من قلبي ولكني لم أتلفظ بأي كلمة، ففوجئت أن الله أنزل به بلاء، هل علي اسم؟ ليس عليك اسم، بل قد يكون الله انتصر لك. ده الموضوع. لا تشخصن، عفوا لا تشخصن المسألة ولا تقول يا من لم تعرف أعرف، لا أنت مستور عليك ولا أحد يعرفك، ليه أنت تذكر وتفضح في الدنيا؟ الله يسلمك، يستر على نفسك. السلام عليكم. انا اقصد حضرتك بس حاجه، يعني الزوجه لما كانت هذا انتفاق لا، ما كانش الزوجه ماتت يا حبيبي، لم يقل حضرتك لا، ما كانش يتكلم على الموت، الزوجه موت الزوجه الايام المقدره. وانا بقول لحضرتك هو لما حلك يا حبيبي، عفوا انت قبل ما تعاتبني انظر في نفسك، ما الذي صنعته في أبيك؟ وأصلح نفسك مع أبيك، وأصلح حالك مع أبيك. الوالد له حق كبير، أما تقهره لا يا أخي، ما لكش أنك تقهر والدك أبدا. قبل ما تجلس تنتقدني تقول أنك زعلت، أنا لا أعرفك ولا أعرف والدك يا حبيبي. أنا لا، الوفاة ليست انتقاما، لا لا، ما هو ما قالش كده الله. طب نعمل ايه؟ طيب انا اجاوب على القدر الذي اتاني. حضرتك انا فعلا يعني انا تخطبت وكان هو ده، انا اقول الحق في خيالي، ولكن بعدها يعني اسبوعين الزوجه ابتلت بالمرض كورونا فماتت. طيب ده بتاع ربنا يا اخي، انا ما قلت كده. الله يسلمك، انت مالك كده؟ الله يغفر لك يا اخي. اسمع كلام الله ولا تقل لهما اف يا اخي، يا اخي ولا تنهرهما. السلام عليكم. أنا يتعصب على والده بهذه الطريقة يا مني، بس كنت أنا غريب يتعصب عليه كده. السلام عليكم. نعم الحمد لله. اتفضل. وجدا كتبه لها ليه؟ هو اولا جدي كان ليه والدي، بعدين كتبه لوالدي، والدي كتب لوالدي اثنين اولاد، تمام؟ ولكن حصلت مشكله زواج عمي وكتبوه اثنين، هم ثلاثه اخوات، ابويا واثنين عمامي، تمام؟ كتبوه لجدتي. الله يرحمه. الله يرحمه. بعدين جدي توفى. ايه؟ جدتك ماتت والبيت باسمها. تمام. الان البيت مكون من دور ارضي وفي شقتين، شقه لا، هذه قضيه عفوا تنظر عن قرب من الله يحفظك، ما اقدر اقسم غيابي تارك اقسمها غيابي. لا لا لا، ما اقصد تقسيم الشقه، انا قصدت اعرف عماتي الان المفروض ان هم ليهم الجمارات جدتي. لا شك. أبوك استفاد من الأرض، يدفع قيمة الأرض التي استفاد بها، إذا كان بيت 100 متر وأربع شقق عليه، كل شقة تدفع ثمن 25 متر وتوضع في حصالة، توضع في مكان ويقسم على عموم الورثة كلهم بحسب. هي طبعا كده، لكن في الحقيقة هي قضية تنظر عن قرب. السلام عليكم. هل يجوز للزوجة الأولى ألا توافق على سكن الزوجة الثانية في شقة في نفس عمارتها؟ ليس من حقها ذلك، من حقها أن تبقى في شقتها ولا يعتدي عليها أحد. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، الله يبارك فيك، الله لنا ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. تفضل. وأن يرزقنا الجنة بفضله ورحمته يا رب العالمين. اللهم آمين. تفضل. اللي هي سؤالان ورجاء. أما السؤالات، السؤال الأول يعني لو في فلوس في بنك أنا ما أحطش فايدة ولا الكلام ده، بس لو هحطها في حساب جاري وفايدة نعطيها للفقراء كل شهر كده ويبقى أولى بدل ما يعني فقراء أقارب لك؟ لا مش أقارب. ممكن. السؤال الثاني أرجو من فضلكم يعني ترشيح كتاب في فقه المواريث يكون بسيط الفهم ومتداول كده، يعني المواريث لوحدي أقدر أتعرف على أنظمة المواريث المختلفة يعني. طيب أنا أقول لك الآن يعني معذرة يعني إذا كنت عايز شيء بدائي خالص يعني وسهل، في لنا كتاب اسمه تفسير سورة النساء التسهيل، تسهيل تأويل التنزيل، تفسير آيات المواريث صورها منه سهلة وتعطيك فكرة مبدئية طيبة وسهلة إن شاء الله. إن شاء الله. سهلة جدا. أما الرجاء فأرجو من فضلكم أن تدعوا لي ولزوجتي أن نحج إلى بيت الله الحرام. الله يرزقنا وإياك والسمعين والسمعات حج بيتي الحرام والعمرة يا كريم. اللهم آمين. وإياك وإياك وإياك. الأخ رمزي يسأل عن حكم قول تقبل الله، لكان بعد كل صلاة لم يرد هذا كذكر موظف دبر كل صلاة يا أخ رمزي، إنما إن قلت لشخص تقبل الله لعمل صالح إن عمله مرات عديدة لا بأس بذلك وفقك الله. بارك الله فيك يا عصام بن حمدي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عم حد أنا ممكن أسأل على كم سؤال؟ تفضلي. أولهم أنا أنا أنا أنا كبيرة وصعيدة في البيت، ما بعرفش أروح ولاد وعايز أعمل صورة في الجنة. ممكن أعملها عن طريق التلفزيون اللي هو الصدر اللي بيعملوه ده، النحل ووسائل الإنباء والحاجات دي ولا؟ والله أنا لا أعرف عنهم شيئاً، اسألي عنهم غيري. طيب. الله يخليك. دي حاجة، طيب لو أنا عايز أعمل صورة في الجنة تنصحني إيه؟ أنصحك بالمساهمة في بناء مسجد في الأساسات. يعني كان المسجد يؤسس يحتاج أساسات أو يحتاج طوب، يحتاج سقوف، حديد للسقوف، حديد للجدران، كل هذه بإذن الله صدقات جارية نفع. مساهمة في بناء مستشفى في الأساسات يعني. أول سؤال ثاني تفضلي. لو في صلاة احنا صلينا العشاء أنا وولادي جماعة وبعدين كل واحد مننا فرض السنة، ممكن نستمع كلنا جماعة ونصلي السفر الوقت؟ ممكن. طيب واحنا بنقرأ القرآن في آية فيها يعني ناس تعيش بعد أو في آية فيها الجنة، نطلب دعوة من ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا التقوى ويرزقنا الجنة، الآيات اللي فيها دعاء احنا ندعي بعد ما خلص الدعاء استعيذ من الشيطان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واقرا تاني واقرا تاني ولا اقرا على طول؟ لا على طول يعني اتري واقرا على طول. نعم جزاك الله كل خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك يا شيخ الشيخ الله يسلمك ويبارك فيك. ما رأي حضرتك في ضمان التمليك والخروج معه؟ والله أنا دائما أنصح نفسي وإخواني بأن نتعلم ديننا تعلما جيدا ونتقن التعليم، وبعد ذلك نبلغ بالطريقة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ بها باختصار. يا حبيبي اصبر عليه. اصبر يا حبيبي، ما قلت لك أنا بأخذ في سبيل الله؟ أقول كيف أخذ في سبيل الله؟ أخذ ألقي محاضرة مسجد، إيه المشكلة؟ مش أي مشكلة. لكن التخصيصات التي يعملها 43 أيام في الشهر، 40 يوم في السنة، وأربع شهور في العمر، وفي باكستان، وكل هذا الكلام ده ما نعرفش مستند. جماعة منظمة، لا أنصحك أن تدخل أي جماعة منظمة بهذه الطريقة. أنا بقول لك افهم خلاص. نفسي أنا بشجع القيام وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأتلاشى الأخطاء. بس في جزئية أنا أطلبك بها وأنت لن تختلف معي فيها. الجزئية التي أطلبك بها أن تتعلم دينك حتى لا تقاد كالبهيمة. فهمت؟ الذي لا يتعلم دينه يسحب كده كما يسحب الدب. لكن لما يكون انت عندك علم وبصيرة تعرف طريق فين وجاي منين. اي جماعة كده لا تتبع اي جماعة. انت رجل مسلم مطالب بتعلم دينك، مطالب انك تتعلم دينك. دينك في ماذا؟ في كتاب الله وسنة رسول الله ثم اقوال اهل العلم اللي توضح. تتبع هذا الطريق تتقنه، بعد ذلك تعال معي، اذهب مع زيد، اذهب مع عمرو، ادعو الى الله على بصيرة، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة. اما ان يكون قلبك فارغ من العلم وما انت عارف حاجة وتسمع واحد يضرب مثل تصدق المثل، واتاني هواها قبل ان اعرف الهوى فوجد قلبا خليا فتمكنا، وانت فارغ. ازعم انني في الاول، فهل يجوز لي ان اقف معهم؟ يعني الاول ايه افضلهم يعني؟ لا لا انا يعني ازعم من هنا قبل ان اقول ربنا من علي حفظ كتابي وتعلمت في الازهر ما في مشكلة، لكن في اشكالية. بس هقول لك انا اسمع الكلام، في اشكالية تواجه، في اشكالية بتواجه هذه المسألة. انا جربنا ارسلنا معهم بعض اخواننا في اليمن، خرجوا معهم وقلنا نفس الكلام الذي انت تقوله، يا جماعة اخرجوا معهم وترفقوا، ترفقوا بالناس وعلموا الناس كتاب الله وسنة رسول الله. فلما خرجوا مع بعضهم لا وجدوا البعض يلقي بيان يتحدث بأحاديث مكذوبة على رسول الله، هل نسكت ولا ننتقد؟ ننتقد. إذا حصل الانتقاد حصل الخلاف على طول كده. إذا حصل الانتقاد يا جماعة الحديث ده لا يسكت على رسول الله، يا جماعة أولى من أن تضربوا الأمثال وتحكوا الحواديت، ذكروا الناس بآية وشرحها، حديث لرسول الله وبينوا فقه الحديث وصحته وضعفه، ممكن يحصل انتقادات كثيرة لأن مش هذا المنهج اللي ماشيين عليه. الله يسلمك، هتتعب. لكن يعني إن كنت تستطيع أنك تتقن تعلم كتاب الله وتتقن سنة رسول الله وتعلم، كلنا نخرج يا أخي كل يوم نخرج الحمد لله محاضرات. أنا من غير تقييد، يعني من غير أن واحد يقيدني ولي ثلاث أيام نعم الله يكرمك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا بك، أهلا وسهلا. الله يبارك فيك. الله يكرمك. مولانا عندي سؤال، وزينا مجموعة يعني وحتى بعرف نفتح ونفتح مجال العقار وكده الحمد لله، يعني زينا نشوف الشغل وكيش بان لقينا ان في شغل اللي عند عرف مع التجار ان اغلب الشغل يمشي مثلا تعاقد، انا بشتري شركة بلوكس او شركة بتاجر فيها بيدفع عروض تمام، وليكن الشقة ثمنها وليكن 100,000 بيدفع ب 10,000 يقوم التنفيذ مثلا بعد اسبوعين نعطيك باقي المبلغ وفي شرط جزائي تمام. في خلال هذه الفترة مولانا ندور بمن تاني يشتري، لا دور، لكن لا يجوز لك أن تأخذ الباقي إلا إذا كنت تملكتها تملكا كاملا. ما هو للأسف هنا يقول لك لا، أنت خلاص بديت تقول ماشي وأنا آخذ مربحي والراجل ياخذ فلوسه وخلاص. فقلت خلينا لا عفوا يعني وجدت وليكن الزبون هيدفع لي 110 وأنا متعاقد على ميزة أجيب الزبون قال له هات تعالى 110 قعدت للراجل مربحنا ال10 طرفه. البيع الاول فاهم الكلام ده ولا لا؟ يعني يفرغ العقد الجديد. يعني هو الان مالك الشقه الاصلي الذي اخذ منك عربون كي تشتري منه. انت وهو هو يريد ان عفوا انت تريد ان تتفادى الضرائب. صح، انت تريد ان تتفادى الضرائب، فهو يدخل معك يدخل مكانك حتى لا يتفادى حتى تتفادى انت الضرائب. نعم ما فيش مشكله اذا كان هذا اتفاق، بس يكون كله عارف القصه. نعم الله يسلمك. ولو كان جد بنت انا بنفس الله يسلمك. ماشي بارك الله فيك يا احمد حميد. السلام عليكم. وعليكم نعم. سؤالين معلش يا شيخ. نعم. حضرتك هو يجوز المرأة ترجع في العدة للمطلقة على الإبراء؟ بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود وموافقتها. لا إجماع بس. لا لا يجوز. لأنها بائنة مكتوب في قسيمة الزواج عفوا الطلاق تطبيق واحدة بائنة ولا تحل له إلا بعقد جديد وصداق جديد ولي وشهود كما معروف. طيب ماشي، هل يجوز أن طليقي يكون عند المأذون يعقد علي وأخويا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. يعني عفوا ماتت وعليها صيام. يعني ما يعني عايشة ولا ماتت يا أختي؟ ماتت. وأنتم شاكين هل عليها صيام أو لا؟ خلاص، من مات عليه صوم صام عنه وليه، على قول لبعض الفقهاء أن هذا عام والله أعلم. لا، ما إذا كنت أتعد الصيام لا حاجة تكفير. والحمل تعيد أيضا، الحمل إذا افترض نتيجة الحمل تعيد. لا، ما فيش كفارة يا أختي. كان نذر ولا كان وعد ولا؟ لا نذر. نذر؟ طيب. إذا اتفق الورث على إعطائها لا بأس. خلاص لو سمحت، الحمد لله، ما في داعي لسؤالك. ممكن. بعد ما ماتهم تدعي لهم وتستغفري لهم، وإن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، حج عن أبيك واعتمر. نعم ذلك، تصدقي عنهم. الله يكرمك. الله يرحم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أحمد إليك الله وأشكره. الحمد لله. الحمد لله. بقول لحضرتك شيخنا، وكنت عايز أعرف إيه الفرق بين التوراة وصحف موسى؟ قال بعض العلماء إن التوراة والألواح وصحف موسى الثلاثة ثلاثة أسماء لشيء واحد. ومن العلماء من فرق، والله أعلم، ولا مزيد عندي على هذا. تفسرت يا شيخ. أنا دلوقتي يعني أنا الحمد لله يعني لا أزكي نفسي، بس أنا الحمد لله يعني بصلي وبكتب حفظ القرآن قدر الاستطاعة الحمد لله. بس أنا يعني عندي خوف، لو سألتني بإيه سبب الخوف أقول لك ما أعرفش، أنا من غير سبب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أكثر من ذكر الله قلبك يطمئن إن شاء الله. الله يوفقك. الله يوفقك. ما مرحبا ابنتي يمنى، مرحبا الشيخ محمد طائب، مرحبا الشيخ ابراهيم بن سعيد، اهلا وسهلا بكم جميعا، مرحبا. السلام عليكم. الحمد لله، تفضل. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. طلب عند حضرتك يا شيخ. الله يبارك فيك. يا ابويا شيخ هيعمل عمليات كده، فعايز حضرتك تدعي له. الله يعافيه. الله يعافيه. الله يعافيه. الله يعافيه. الله يعافيه. الله يجزيك خير. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. وياك ربنا يطمنك عليه. السلام عليكم. نعم. شفنا صلاة العشاء فنفع كلها بعد الصلاة الثانية كبر الإمام وجلس وظن بأنها ركعة ثانية، فنبدأ أحد المصلين فكبر مرة أخرى وقام وأكمل الصلاة ثم سجد سجدتين للسهو في الآخر، هل هذا صحيح؟ أعد. بنفع صلاة العشاء فالإمام في الركعة الأولى بعد الصلاة الثانية ظن أنها ركعة ثانية فجلس، فنبدأ أحد المصلين فكبر مرة أخرى وقام وأكمل الصلاة ثم سجد في الآخر سجدتين للسهو. لا مانع الصلاة صحيح. عشان شخص بس قال لي إن ما كانش المفروض يسجد سجدتين للسهو. لا لا هو أخطأ، نبهتموه أخطأ وظن ما درى كم صلى. هو ظن في الركعة الأولى أنها الثانية. أيوه مش مشكلة، لا بأس لا بأس لا بأس. الذي يقول اللهم صل على محمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وامتداد كلماته، هذا ما ورد ذكر بهذه الطريقة، إنما ورد سبحان الله بحمد عدد خلقه، ليس اللهم صل على النبي محمد عدد خلقه. السلام عليكم. السلام عليكم دكتور شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله. معليزك شيخنا سؤال وطلب. أنا رجل طبيعي، أيوة. تقابلني بعد بعض الحالات يوجد فيها أمراض أو إصابات تجعل هذا المريض طريح الفراش، فنتيجة أنه طريح الفراش ينتج عنه ظهور عضلات وبعض الإصابات أخرى كمضاعفات صحية تؤدي حتما إلى الوفاة، فمهمتي بفضل الله عز وجل أن يعني أمنع هذه المضاعفات، فهل أنا كده أدخل تحت قوله تعالى من أحياتك إنما أحياتك جميعا؟ لا، أنت يعني داخل في أنك تكون سببا في رحمة المؤمنين والتخفيف عنهم، أنت مأجور على هذا الحمد لله. يعني ده ما يكونش مظبوط، يعني ما ممكن إذا كنت يعني تسعى في إنقاذها من الوفاة إن شاء الله نرجو الله كذلك. طب يعني أوجر حتى لو أخذ بإذن الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله إن شاء الله مأجور. طلب بعد إذن حضرتك تدعي لي بالثبات والرغبة الصالحة. الله يوفقنا وإياك، ثبتنا وإياك. بارك الله فيك يا أخت عائشة بنت عمر، طهور إن شاء الله ما أصابك من البلاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يحفظك يا شيخنا ربنا يرفع عنك. وإياك يا حبيبي. معلش شهرين يا شيخنا الله يرضى عنك، أحد الأئمة اللي صلي بينا فتعمد يوم الجمعة اللي هو يكنس في بدر الجمعة، منكر عليه ولا عادي؟ لا ما فيش إنكار، الأمر ما يحتاجش إنكار لأن الله واسع. قلت الأمر في واسع الله يسلمك. الأمر الثاني يا شيخنا وأنا بصلي إمام بالناس باجي مثلا أسهو أي سهو ليا فبدل بكبر والناس يقولوا يعني نقول سبحان الله أمر جاي مكبر تاني ولا خديني بالتكبير لأني كنت كبرت في الانتقال. الأمر واسع. الأمر واسع برضه. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. الحمد لله. أشهد حضرتك إن شاء الله من عمر الحمد لله فتحت أول من واحد إن شاء الله. يا رب لك الحمد جزاك الله خير. ظن معك. دعوة حضرتك إن شاء الله ربنا يرزقك إن شاء الله. اللهم آمين. الله يسأل معلش بالنسبة لي شروط ليلة توفرها عشان خاطر إنك تشتري مثلا سيارة من معرض وشركة توقيت هي اللي يعني هي اللي بتعملها. شركة توقيت تخطط مقام البنك. نعم. شركة التقسيط قامت مقام البنك. وكل لا لا لا لا تدخل فيها. ربا ربا هي. الموضوع الثاني لو في معرض بيأثر تقصيد مباشر وقال لك لو انت عايز سيارة من بره شفتها عند اي حد سواء في معرض او اي حد بيبيعها بيستبلغ ان السيارة موجودة في البيت وبيشتريها لك من اقصى سعر. ده برضه يجوز ولا لا؟ والله انا انصحك بالوضع ده. الوضع ده؟ ايوه. أيوة نعم. هو مدعى ما يريبك إلا ما لا يريبك. صادق. الحمد لله. الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة وبركاته. تفضل. نعم مصطفى. أهلا بك. وحضرتك يعني ويعني استفسار بخصوص النقاب. ايوه. بس حضرتك يعني قبل ما يعني اسال تمام انا حضرتك اخشى ما اخشى ان انا اعلن السؤال على الملأ تمام ف يعني النساء يعني ضعاف النفوس يعني ممكن يعني يردوا كلامي او يعني اخذ فيها ذنبي يعني فاذا قررت حضرتك ان انا يعني لو اقدر اتواصل مع حضرتك وخارج الهواء عشان ما يبقاش الموضوع ماشي لا باس تواصل خارج لا باس تواصل خارج الهواء ان شاء الله غدا الصباح باذن الله غدا الصباح او غدا الساعه 2 ظهرا ان شاء الله الصبح حضرتك الساعه كام الصبح الساعه 7:30 او 2 ظهرا ان شاء الله ان شاء الله باذن الله السلام عليكم. نعم. مقدمة؟ لا أنت لا الامتحان بيكون يا أخي أي سؤال يوجه إليك في الصورة تجيب عليه. يعني مش هنخرج عن الصورة يعني. الصورة محصورة. معاني كلمات اسباب نزول استنباطات فقهيه لا لسنا متعنتين في التحفيز كده قول قولين تفهمهم خلاص قول او قولين يعني تفهمهم وانت ايوه صحيح الكلام ده مش شويه اسماء يعني نعم ليست هناك اسماء تقدم تمتحن يوم الامتحان تيجي تمتحن خلاص ما فيش والله ما اقدرش كان دي مش مسابقات الان انا في الفتاوى سامعي أقول كان في العمرة وألزم بلبس الكمام الكمامة هل عليه شيء ليس عليك شيء السلام عليكم وعليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاي حضرتك يا شيخنا الحمد لله بخير طيب حضرتك كان عندي سؤال اسأل كان حضرتك دلوقتي لو أنا متزوج زوجة ثانية مبروك عليك وعندي أولاد بنات من الزوجة الأولى الحمد لله متزوجات ايه متزوجات وكأزواجهم ينفع يشوفوا زوجتي الثانية لا ما ينفعش يا حبيبي ما ينفعش أبدا لا يجوز إذا أنت مت واحد منهم ممكن يتجوز واحدة منهم تمام جزاك الله عنا خير الله يمد في عمرك في طاعته السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله تفضل أنا كان وقت وسألت حضرتك قبل كده قلت لك يعني إن أنا قلت لها كل واحد يروح لحاله وكل واحد يروح لحاله حضرتك قلت لها لا يقع ثلاث زواج يعني هذا حدث والله أنا لا أعرفك ولا أعرف زوجتك. الأسئلة يوميا كثيرة، أسئلة كثيرة يوميا. اسأل سؤالك. يعني أنا أسألها كل واحد يروح لحاله، ومرة أسألها روحي. لا، ده ما فيه شقة طلاق يا بنتي، كل واحد يروح لحاله، ليس لا يعد طلاق. ربنا يبارك فيك. وياك وياك الله يحفظك. بارك الله فيك يا سلام وفيك بيتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. صحة الرواية على الرسول عليه الصلاة والسلام في زواج، في عدم موافقته لسيدنا علي على زواجه على السيدة فاطمة، صحيحة ولا؟ نعم صحيحة، لكن معللة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قد بلغني أن ابن أبي طالب يريد أن يتزوج ببنت أبي جهل، ألا وإني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، ولكن لا تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله عند رجل واحد إلا أن يطلق ابن أبي طالب ابنتي ويتزوجها كيف يشاء، لكن العلة التي من أجلها منع النبي لا تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله عند واحد. فهمتي؟ يعني فاطمة أو المرأة ستسب مثلا إذا اختصمت مع فاطمة كضرائر، ممكن تشتم رسول الله تهلك. فيعني الله يسلمك، هذه العلة بينها النبي، وقال إني لا أحرم حلالا ولا أحلل حراما، ولكن لا تجتمع بنت النبي الله مع بنت عدو الله عند رجل واحد إلا أن يطلق ابن أبي طالب ابنتي وتزوج كيف يشاء. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتزوج سنة صفية اللي كان أبوها يهودي، صح؟ كان برضه كافر، بس مات أبوها. ما عفوا، أيوه كان متزوج. صدقتي كان تزوج بنت حياة بن أخطب، صفية بنت حياة بن أخطب، صح؟ حصل. السؤال هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. نعم هو سيد ولد آدم معصوم عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. لا هو أنا بنت بس كنت أسأل على إيه الرسول عليه الصلاة والسلام ما حدش إنه كان يستثمر فاطمة لحضرتك إيه طبعا وعليتها، وفي حين إن هو يعني هي أسلمت ومسلمة وبرضه سيدنا رسول الله تزوج من بنت يهودي. أنا أقول لك يعني عفوا، إذا تزوج إذا يعني منع الرسول عليه من الزواج بنت أبي جهل، إذا بنت أبي جهل تغاضبت مع فاطمة وسبت فاطمة بأبيها، تكفر ولا ما تكفرش؟ تكفر بيها. بس ورد أن تسب فاطمة بأبيها كضرائر، الرسول يحافظ عليها أيضا، الرسول يحافظ عليها، وإلا فالرسول قبل إسلامها وقبل إسلام أخيها عكرمة بن أبي جهل، قبل إسلامهم، لكن أيضا يحافظ عليها. طيب طبعا بنت بقى تسأل سؤال بعد يوسف عن شيخ، إن هي لو طلبت من أبوها إن زوجها اللي هو يتقدم لها ده ما يتزوجش عليها، يعني الكلام باختصار حل ولا لا يحل؟ طب اصبر علي، الكلام باختصار: هل يجوز للمرأة أن تشترط في عقد النكاح أن لا يتزوج عليها زوجها؟ نعم يجوز لها ذلك، لكن بعد ذلك إذا فرض أن تزوج وهو أرادت أن تطلق، تطلق وتأخذ كل حقوقها. يعني يجوز للمرأة أن تقول ذلك: أنا لا أتحمل. يجوز لها أن تقول: أنا لا أتحمل أن تأتي علي ضرة، اكتب لي في العقد أنك لا تتزوج علي، إن تزوجت علي فسأكون طالقا، وحينئذ أو طلقني، تلزم بتطليقي إذا تزوجت علي، فستكون حينئذ تأخذ كافة حقوقها ولن تكون مختلعة. الله يوفق. الله يسلمك. ربنا يسلمك. وإياك يا حبيبي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي فضلتك يا شيخنا؟ الحمد لله. إذا قلت للراجل السائل اللي هو متزوج اثنتين ان اولاده ما يشوفوش زوجته عشان لو مات يقول لهم انه مات يزوجوها. لا مش اولاده يا حبيبي، زوج البنت. يعني في رجل متزوج امرأتين، رجل عفوا لا عفوا متزوج امرأة وبنته تزوجت واحد، وبعدين الرجل ده تزوج الاول، يعني رجل متزوج زوجتين، رجل متزوج زوجتين، بنت من بناته من بنات الزوجات تزوجت شخصا، هل يجوز لهذا الشخص ان يرى المرأة الثانية مرات ابو زوجته كده؟ لا يجوز. الله يكرمك. حديث ام معبد فيما قال الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. احنا من قبلك لو مره طلقت طلقه هل لا تعتد في بيت زوجها؟ لا لا تعتد الا اذا خرج الزوج، يعني ممكن تكون كحاضنه مع اولادها لكن تخلو به لا. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ. تفضل. بس ممكن جن شرح حضرتك، هو لو انا في الصلاة وحد ذكر ان انا يوم اصلي على علي ولا ممكن؟ علي كان يصلي. طيب. فكلمه خارجي من الخوارج، الخوارج كانوا يكفرون عليا، فقال لعلي لأن أشركت لأحبطن عملك، أي صلي أو لا تصلي فأنت كافر، ده كلام خارجي. فتلى النبي عليه السلام فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. عمر سمع عبد الله بن السائب يقرأ في صلاة العشاء بالآيات الكريمة في السماء رزقكم مما توعدون، فنادى فقال بأعلى صوته أشهد أشهد، فلا بأس الله أعلم. تفضل. هو ينفع التصوير، يجوز التصوير يعني ولا ده حرام؟ التصوير للضرورة جاي للضرورة، يعني مثلا أنا مثلا خارج مثلا أو بتصور بس احتفظتها التليفون مثلا، يعني عادي؟ لا لا مسهل، الحفظ على التليفون سهل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا. وحياك. الله يحييك. شيخنا سؤالي، طلقت زوجتي وأنا في حالة غضب كثيرة الكلام، قالت لي استفزني فطلقتها وذكرت الطلقة الثانية. لا لا يعني عفوا، إلى أي مدى وصل هذا الاستفزاز؟ يعني هذا سهل حسب تطليقه، لكن إذا كان الاستفزاز أفقدك وعيك شوف يا أنا أحب أن أنبهك على أمرين. أنت الذي تسأل عن صنيعك بين يدي الله، وهل أنت عايش في الحرام ولا عايش في الحلال؟ إذا الاستفزاز أفقدك عقلك والتحكم في نفسك تماما، أنت الآن لا يقع طلاقك. لكن إذا الاستفزاز ضايقك وأنت مالك نفسك وقلت أنت طالق، لا تحل لك المرأة وستعيش في الزنا، انتبه لنفسك. لا هو هي شرطها هي تزوجت الحمد لله. طيب خلاص الحمد لله عقد عليها عقد. هل سؤالي هل لو طلقها العقد هذا دخل بها لا لا تحل لك حتى لو لا، يعني اذا ما حصلت عليه ضربه لا تحل لك هذه المراه الا اذا دخلت على شخص وبنى بها. بارك الله فيك، انا انصحك لله تبتعد، لا تدمر نفسك ودينك. فعلى اي اساس هي تزوجت وعقدت؟ على اساس انك طلقتها ثلاث تطليقات. الله يبارك فيك، ابتعد لا تهلك نفسك، ما نفعت معكم في الحلال الطيب هتنفع في الحرام.